فلم تقل في جلد منه. فقال له النبي من بعد الأول، يعني من الذي جعل الأول بعير الأول الأجرب صار أجرب. ويخرج من هذا الحديث أن لا عدوى على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن العدوى تسير بنفسها وأنها فوق القدر وأنها خلاص قدر محدود. الذي قال لا عدوى يعني على هذا الاعتقاد، وليس لا عدوى بمعنى نفيه أن يكون هناك عدوى بمعنى انتقال المرض من سليم من المريض إلى السليم في أدواء معينة معروفة كأنها هذه الأدواء أو هذه الأمراض تنتقل، مثل ما معروف عن الجلد مثلا، هذا معروف عن التاريخ، إنه مرض المرض السريع طعم السليم إذا جلد في واحد مصاب بهذا فإنه ينجو. كذلك معروف عن أمراض كثيرة معنية في الطاعون والكري والطاعون. فلا عدوى، وقد كان يتكلم عن أمر بعد عن المريض مرض معدي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على نفسه، قال لا عدوى ولا يورد ممرض على نفسه، يعني العلم بالمرضى لا يحل له ان يردها على نفسه لانه لان العدوى تنتهي. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم سر النهج اليوم فراق الناس والجبال مرض معدي، ومعلوم العدوى من خليل سلم الذي قال سرا من المجنون فوات الناس اشتفر الاسد. فحديث لا عدوى ليس نفي العدوى وان هناك لا يفتقد مرض، يعني اي مرض من مريض الى صحيح، لا، وانما لا عدوى على ما كان يعتقد اهل الجنه. ولا طيره لا تطير، وطيره عرفت عن معناها وهو ان الانسان كان عندهم بالعربي عزم على أمر من الأمور يقوم يذهب إلى طائر شاك على الأرض ويستقبله وجهه، إذا زجره الطير يطير، فإما أن يطير يمين الزاجر هذا أو يطير شمال، فإن طلع على يمينه خلاص استكشف يقول يصير مخيط في هذا، فإن طلع على شماله فشاك. وقال لك ارجع بقى عن امره الذي يعني كان قد عزم عليه، كان عزم على الزواج او السفر او التجاره او غير ذلك، ارجع عن هذا الامر الارتشار سمى الارتشار او التقيد. فالنبي قال لا طير لا تطير ولا هامه، عرفت معنى الهامه ولا صفر. صفر لو الشهر الذي بعد المحرم حرم في صفر ثم يأتي بعد ذلك يعني ربيع وربيع، فصفر العرب كانت في الشأن كانت تسكن فيه فيسافرون فيه، يرون أن من سافر في صفر هذا شهر جور، فلا يتزوجون لا يتزوجون في صفر ولا يسافرون ولا يسافرون لما يسكنون فيه. إنه يقرر الله على أن صفر الشهر لا يكون شؤون العام ولا يكون في شؤون كما كان تعتقد الجاهلية. فهذه الأمور التي نهى عنها النبي نفى اعتقاد أهل الجاهلية لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. لا يورد أن ممرض على نفسه، فالنبي الذي قال لا عدوى فأي واحد ممرض، ومعنى ممرض يعني معاكته الإبل المريضة جرباء مثلا، فإنه لا يحل لها أن يورد على واحد عنده إبل صحيح ما فيها الإبل، فسواء كان هذا الورد عند الماء أو عند مكان رعية فلا يحل واحد يرعى في هذا المكان، واحد عنده إبل صحيحة واحد عنده إبل مريضة يقوم يجيب إبله يدخلها في إبل، يعني هذا المصح. ولا يورد ممرض على مصح، هذا في دليل على العدل في البشر، وأنه بعد هذا أمر النبي بالعدل